أيها الأخوة في الله، استمعنا إلى هذه الخطبة الطيبة المليئة من فضيلة الشيخ الإمام جزاه الله خيرا. موضوع الخطبة موضوع عظيم، دقائق قليلة إن شاء الله أعلق بها على ما قال وعلى بعض ما قال جزاه الله خيرا. أيها الأخوة في الله، تعلمون أن الله جل وعلا خلقنا وأوجدنا في هذه الدنيا بأمر عظيم، لم يخلقنا هباء هكذا ولم يتركنا سدى سبحانه وتعالى، بل بيّن لنا في كتابه الآية التي نقرأها وهي قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بيّن لنا الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا وأوجدنا في هذه الدنيا لعبادته سبحانه وتعالى، وقد بيّن معنى العبادة الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين تلقوا وحيا من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى ليعبدون، أي ليوحدون، أي ليوحدوا الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث الصحابة إلى البلدان والأقاليم كان يأمرهم أن يعلموا الناس هذا الأمر العظيم، أمر توحيد الله سبحانه وتعالى. ففي صحيح البخاري في كتاب التوحيد قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، وانتبهوا، أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم الأركان الأخرى. هذا هو التوحيد وهذا هو دين الإسلام. وسمعنا في الخطبة الكلام البليغ عن وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المحبة يقتضيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله جل وعلا أكذب وحكم بالكذب على أناس زعموا أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يتبعونه، في قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية لها مناسبة، ولكل آية نزلت نقرأها في كتاب الله لها مناسبة النزول. هذه الآية مناسبة النزول فيها ولها أن قوما من نصارى نجران جاءوا من الجنوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إنا نحبك يا محمد. وهم كاذبون في هذا، أنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأكذبهم الله جل وعلا بهذه الآية العظيمة التي نتلوها في صلواتنا ونقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية وإن كانت نزلت في نصارى نجران، ولكن كما يقول أهل العلم العلماء والمفسرون يقولون بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي أن هذه الآية تشمل كل من يدعي ويزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبعه. إذن لا بد مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة أن يكون هنالك اتباع أيضا. بل إن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره عندما قال بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حتى جعل الله ورسوله أحب إليه من نفسه ومما سواهما. هكذا المحبة تكون لله جل وعلا وللنبي صلى الله عليه وسلم، والمحبة تكون بالاتباع. بارك الله فيكم. نريد النجاة في هذه الدنيا ويوم أن نوصل في قبورنا، وما منا أحد إلا مصيره إلى ذلك اليوم. وسمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الإمام في الخطبة في قوله: لا تطروني كما نطرت النصارى عيسى ابن مريم، انما انا عبد اقوله عبد الله ورسوله. اذن هذه هي المكانه والمنزله التي انزلها الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد نتبعه صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام. بل لا تصح صلواتنا الا بالتشهد وبذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام. اذن هذا اتباع مع المحبه. اما اذا كنا ندعي محبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتبعه في الاعتقاد ولا نتبعه في القول ولا نتبعه في العمل، فاي محبه هذه؟ هذه محبه كاذبه من الناس بارك الله فيكم، كما نبه الامام، يزعمون المحبه ولكنهم لا يتبعونها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وياتي اناس ويقولون في المولد، انتبهوا هذه الخطوره في مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونفرح به، يقولون يا رسول الله اغثنا، يا رسول الله ادركنا، لقد راينا هذا باعيننا وتكلمنا معه، قلنا اتقوا الله جل وعلا في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك الرجل له من الصحابه ما شاء الله وشئت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل ما شاء الله وحده. ياتون الان ويقولون نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن معكم في هذا، ونحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونتبعه في هيئاتنا، في اعتقادنا، في اعمالنا، في اقوالنا، ونجتهد ونرجو السلامه، ولكن لا نفعل هذه الافعال. يجتمعون بارك الله فيكم واحذروا من هذا، ويقولون نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعون علم الغيب. هل فعل هذا الصحابة؟ هل فعل هذا التابعون؟ هل فعل هذا أئمة الإسلام؟ الإمام البخاري، مسلم، أحمد، الشافعي، ما فعلوا هذا؟ إذن هنالك خطورة في هذا الجانب. قد يقول بعض الناس وما الخطر في هذا الأمر؟ نقول ألم تقرأ قول الله جل وعلا في موضعين في سورة النساء يا عبد الله؟ قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر ويقول الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله، انتبهوا، وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يأتي قائل ويقول طيب نحن بعيدون عن الشرك، نقول كيف وأنت تدعي في هذه الموالد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم؟ انتبهوا، يقولون الحضرة، وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم يقولون يا رسول الله أغثنا، يا رسول يا رسول الله مدى الدعاء لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ان بين لك الله سبحانه وتعالى ما يجب عليك تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذن امرنا بالاتباع وبالمحبه وبالانقياد له صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن البلوغ فيه. فياتي هؤلاء ويفهمون هذه الافاعيل ثم يقولون انتم لا تحبون حاشا وكلا، نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بل انتم تركتم ما امر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان هذه الموالد بارك الله فيكم، ذكر الامام في خطبته وذكرت ايضا في كلامي، انها لم تكن في عهدي لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه من بعده ولا من جاء بعده. احدث هذه الموالد المبتدعه الفاطميون اللبيديون الزلالقه، لم يقل بذلك احد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب الله يقول الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري يقول نعم جاءه يهودي وقال له يا عمر ايه أنها نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. انظر يهودي، فهم معنى الآية أن الدين كامل، و وأنه لا شرع ولا تشريع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تمت النعمة. فقال عمر اليهودي: والله إني لا أعلم أين نزلت هذه الآية ومتى نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت عليه وهو في حجة الوداع في عرفة وهو يخطب صلى الله عليه وسلم. إذن دين ما عظيم، دين كامل، لا نحتاج إلى مثل هذه البدع والمحدثات. والأمر الآن زاد وطم والعياذ بالله. انظروا حولكم، أصبح الأمر ليس فقط مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل مولد الحسين، مولد سيد البدوي، مولد نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، مولد الفردوس، مولد سيد العامودي، مولد فلان فلان. انظروا كيف طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. ثم نريد النصر من الله جل وعلا على أعدائنا من اليهود ومن النصيرية الزنادقة في سوريا. نريد النصر على أعداء الله في بلاد الغرب. ونحن لا نتبع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بارك الله فيكم، لا بد من المراجعة ولا بد من التنبه لهذا الأمر العظيم. إذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الاتباع. راجع نفسك يا عبد الله، اتق الله في نفسك، أن نتقي الله جميعا في أنفسنا وفي أهلينا، ونحاسب أنفسنا ولنتذكر لماذا خلقنا لعبادة الله جل وعلا ولإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. أسأل الله جل وعلا العلي القدير رب العرش العظيم أن يحيينا وإياكم على عقيدة التوحيد وأن يميتنا عليها.